كتاب خصال الفطرة باب خمس من الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب باب المبالغة في التسوك عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع باب السواك عند الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي حديث أنس رضي الله عنه أكثرت عليكم في السواك عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم السواك في المنام عن ابن عمر رضي الله عنهما معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما باب إعفاء اللحى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب وفي رواية انهك الشوارب وأعف اللحى وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه باب صب الماء على البول في المسجد عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين باب بول الصبيان عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي وفي رواية يحنكه الحديث.